روضة بشر حمام. وحل الأنس وازدان المقام. شذا في روضة بشر حمام. وحل الأنس وازدان المقام. وشمس الأنس لاحت فاستنى. وشمس الأنس لاحت فاستنى. من الأكوان وانقشع الغمام. لك بعد كد وقد أوتيت سؤلك بعد كد موسى حيث تم له المقام. كموسى حيث تم له المقام. شذا في روضة البشر الحمام. روضة بالبشر الحمام. وحل الأنس وازدان المقام. وشمس الأنس لاحت فاستنار. وشمس الأنس لاحت فاستنار. من الأكوان وانقشع الغمام. سدوا سعيدا تراقبك العناية يا همام. فدم في عيشة تهنى سعيدا تراقبك العناية يا همام. المقام شذا في روضة البشر الحمام.